وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل دراسة علم أصول الفقه. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي حول موضوع المجاز في القرآن، وقلنا أنه لا يوجد مجاز في القرآن، وأيضا لا يوجد مجاز في لغة العرب، وهذا هو الذي عليه العمل. ونقلنا كلاما ماتعا عن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقلنا ما قاله الإمام ابن رجب الحنبلي: اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك، أي لذلك المعنى، وإن دل بقرينة حقيقية للمعنى الآخر فهو حقيقة في الحالين. وقلنا هذا من أقوى الكلام في هذا الباب للإمام ابن رجب. يبقى أنا عندي اللفظ في الحقيقة بمفرده يدل على معنى معين، يبقى هذه حقيقة. طيب، نفس اللفظ معه قرينة دلت على معنى آخر، برضو يعتبر هذا حقيقة وليس مجازا. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله، واكتب هذا الكلام، يقول: إن هذا التقسيم، ما الذي يعني شيخ الإسلام بهذا التقسيم؟ تقسيم الكلام إلى مجاز وإلى حقيقة. إن هذا التقسيم يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. أعيد، قال شيخ الإسلام: إن هذا التقسيم، أي تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، يرحمكم الله، يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. ركزوا أول في كلام شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام هنا يعني ماذا يريد أن يقول؟ هو بيتنزل في الخطاب مع من قال أن في اللغة مجاز، وبيقول لهم: طيب، هنفترض أن فعلا في اللغة مجاز، يلزم من قولكم أن في اللغة مجاز أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى، يعني جينا في في أول الأمر جبنا لفظ الجمل ووضعناه لهذا الشيء اللي هو الحيوان اللي بنشوفه، وبعد ذلك ممكن بقى نستعمل لفظ الجمل مع نفس الحيوان، وممكن نستعمل لفظ الجمل مع حاجة تانية. ما هو ده معنى المجاز، مش المجاز اللي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على معنى يصح مع وجود قرينة تدل على ذلك، وهو ما يصح نفيه على الحقيقة، مش ده اللي احنا قلناه؟ فشيخ الإسلام بيقول له: خلاص، يبقى معنى ذلك أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى في بداية الوضع، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه، وهذا كله يصح لو ثبت أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان، وهذا كله يصح لو ثبت أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. أعيد تاني، معلش، هو كلام مهم جدا، بحيث أصل مسألة المجاز دي مسألة منتشرة، وبها اتكأ الأشاعرة على تأويل الصفات، وأنكروا كثيرا من صفات المولى عز وجل تحت مسمى المجاز، فلا بد أن نتقن هذا الأمر، ولا بد أن يكون عندنا من الحجج الشرعية والعقلية واللغوية ما نرد به على من قال بوجود المجاز في القرآن أو في اللغة. فشيخ الإسلام بيناقش هؤلاء القوم نقاش عقلي صريح، بيقول إن هذا التقسيم، تقسيم إيه؟ اللغة إلى حقيقة ومجاز، يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى مفهومة، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. وهذا كله يصح لو ثبت أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. يعني يريد ماذا؟ يريد أن يقول إيه؟ يبقى الألفاظ حطناها الأول، ركناها كده وعدناها قصاد بعضها، وبعد كده جبنا لها الايه؟ المعاني. يبقى جبنا المعنى ده وقلنا له يبقى اللفظ ده بتاعه، والمعنى ده اللفظ ده بتاعه، وهكذا. هذه معنى كلام شيخ الإسلام. يقول فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال، وهذا انتبهوا بقى إنما يصح على القول بأن اللغات اصطلاحية، وهذا يصح على القول بأن اللغات اصطلاحية وهذا لا يصح. تاني عشان نوضح كلمتين دول، قال شيخ الإسلام إن هذا التقسيم يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه، وهذا كله يصح لو ثبت أن الألفاظ العربية وضعت أولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا إنما يصح على القول بأن اللغات اصطلاحية وهذا لا يصح. كلمة وهذا لا يصح الأخيرة، هذا عيد عليه. أحسنتم، على أن اللغات اصطلاحية، كويس. اكتب ولم يقل به، به هذا الضمير عائد على مين؟ على اللغات الاصطلاحية. ولم يقل به أحد من المسلمين، ولم يقل به أحد من المسلمين قبل أبي هاشم الجبائي. قبل أبي هاشم الجبائي، لأنه أول من تكلم في هذا الأمر، فإنه لا يمكن أن نقل عن العرب أو أمة غيرهم، أن نقل عن العرب أو أمة غيرهم أنه اجتمع جماعة منهم، أنه اجتمع جماعة منهم فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد هذا الوضع. الكلام ده حصل. تاني يقول وهذا لا يصح ولم يقل به أحد من المسلمين قبل أبي هاشم الجبائي، فإنه لا يمكن النقل عن العرب أو أمة غيره أنه اجتمع جماعة منهم فوضعوا جميع الأسماء الموجودة في اللغة ثم استعملوها بعد هذا الوضع. الكلام ده حصل. هذه معنى الصلاحية. يعني سيقول إيه؟ هل ممكن ينقل إلينا إن في الأزمان الغابرة اجتمع جماعة من أمة العرب وقالوا تعالوا عشان نحط اللغة بتاعتنا ونمشي عليها؟ هذا لم يحدث قط. يبقى اللغة ليست اصطلاحية، بل اللغة إيه؟ توقيفية. يقول إلا أنه يقال أن الله يلهم الحيوانات من الأصوات ما يعرف به بعضها مراد بعض. أن الله عز وجل يلهم الحيوانات من الأصوات ما يعرف بها بعضها مراد بعض. دي عارفين زي إيه؟ وأوحى ربك إلى النحل، ده وحي إلهام، وحي إيه؟ إلهام. وكذلك الآدميون، وكذلك الآدميون، فالمولود يسمع من يربيه، يسمع من يربيه، ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى. يعني بالضبط انت شايل ابنك صغير عنده سنة ونص وماشي في الشارع، فقابلتك معزة، قلت له بص المعزة هي، واخد بالك؟ يبقى نطقت باللفظ وأشرت بالإيه؟ باليد. نطقت باللفظ الذي تعلمه وأشرت إلى الإيه؟ إلى المعنى. طيب وانت لما عرفت المعزة أبوك قال لك كده، طب وأبوك؟ أبوه قال له كده، وهكذا لحد ما نصل فين؟ ها؟ وعلم آدم الأسماء كلها. وضحت يا أخوانا؟ مسألة اللغة التوقفية مهمة جدا، هنعزها قدام في دلالات الألفاظ. يقول وكذلك الآدميون، فالمولود يسمع من يربيه، ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى. فصار يعلم، فصار يعلم، أين الفاعل؟ أحسنتم، المولود. فصار يعلم أن هذا اللفظ يستعمل في ذلك المعنى. فصار يعلم أن هذا اللفظ يستعمل في ذلك المعنى. وهكذا حتى يعرف لغة القوم، حتى يعرف لغة القوم الذي نشأ بينهم، الذي نشأ بينهم دون أن يصطلحوا على وضع متقدم، دون أن يصطلحوا على وضع متقدم. فعلم من ذلك أن الله، أن الله ألهم النوع الإنساني التعبير عما يريد ويتصوره. فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني التعبير عما يريد ويتصوره بلفظه، وأن من علم ذلك آدم وأبناءه، وأن أول، وأن أول من علم ذلك آدم وأبناء آدم وأبناءه، علموا كما علم، علموا كما علم. فمن ادعى وضعا متقدما فقال ما لا علم له به، فمن ادعى وضعا متقدما فقد قال ما لا علم له به. يعني من قال إن اللغة اصطلاحية والجماعة اجتمعوا في يوم من الأيام واصطلحوا على هذه الأسماء لتلك المسميات، شيخ الإسلام يقول فقد قال ما لا علم له به. وعليه إخواني الصواب والذي عليه العمل أنه ليس في اللغة مجاز، بل هو على الحقيقة في كلا الحالات. وكان إذا كان اللفظ له أكثر من معنى دل على المعنى بنفسه وبلفظه، دي حقيقة. طيب معه قارنة دلت على معنى آخر فهو في نفس الوقت إيه؟ حقيقة، فليس في اللغة مجاز. طيب بعد ذلك، على قول من قال بوجود المجاز في اللغة، ودي اللي قلت عليها اللي هي التنزل مع الإيه؟ مع المخاطب. إحنا يا عم إيه؟ خلينا معاك وسنقول فيه مجاز في اللغة. على قول من قال بوجود المجاز في اللغة يلزم أن يقول به في القرآن، يلزم أن يقول به في القرآن. وعليه تنقسم آيات القرآن باعتبار دخول المجاز فيها وعدمه إلى قسمين، وعليه تنقسم آيات القرآن باعتبار دخول المجاز فيها وعدمه إلى قسمين. القسم الأول آيات الصفات لا يدخل المجاز فيها البتة. آيات الصفات لا يدخل المجاز فيها البتة. القسم الثاني آيات يدخل فيها المجاز وهي عدا آيات الصفات. يبقى آيات الصفات لا يدخل فيها المجاز، آيات يدخل فيها المجاز وهي عدا آيات الصفات. اكتب ولا يلزم من إثبات المجاز في أحد القسمين إثباته في القسم الآخر. ولا يلزم، ولا يلزم إثبات المجاز في أحد القسمين إثباته في القسم الآخر. واضحة دي؟ يعني احنا قلنا قسمنا آيات القرآن إلى قسمين باعتبار المجاز، مسكنا آيات الصفات كلها الواردة في القرآن اللي هي آيات الصفات، صفات من؟ صفات المولى عز وجل، قلنا ديت لا يدخلها المجاز البت. القسم الثاني يدخله المجاز وهي غير آيات الصفات. طيب ما ممكن واحد يحتج عليك يقول لك طيب يلزمك بكونك أثبت المجاز في بعض آيات القرآن تثبته في جميع آيات القرآن، فلماذا استثنيت آيات الصفات من وقوع المجاز فيها؟ ده يرد عليك الإرادة وشبهة كبيرة. الجواب لا يلزم من إثبات المجاز في أحد القسمين إثباته في القسم الآخر، لأن تعليلهم، لأن إثبات المجاز لأن إثبات المجاز يحتاج إلى قرينة، لأن إثبات المجاز يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة عند أهل السنة منتفية عن آيات الصفات. وهذه القرينة عند أهل السنة منتفية عن إيه؟ عن آيات الصفات. لعلكم تذكرون لما تكلمنا في إثبات المجاز أنه استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح في اللغة مع وجود قرينة تدل على ذلك. يبقى أهل السنة والجماعة قالوا احنا عندنا آيات غير آيات الصفات فيها مجاز، أما آيات الصفات المجاز لا يتطرق إليها مطلقا. طب لما؟ لأن احنا قلنا آيات المجاز تحتاج إلى إيه؟ إلى قرين، وفي آيات الصفات ما فيش قرينة عند أهل السنة والجماعة. أما عند أهل البدعة والضلالة عندهم قرينة هي أوهن من بيت العنكبوت. مثال على ما ذكر، مثال على ما ذكر، قال تعالى وجاء ربك، وجاء ربك فيمكن شرعا وعقلا إثبات صفة المجيء إلى الرب عز وجل، فيمكن شرعا وعقلا إثبات صفة المجيء إلى الرب سبحانه وتعالى، وذلك على الوجه اللائق به. فهذا هو الواجب لأنه دل عليه النص القرآني. ولا يلزم عقلا وشرعا، ولا يلزم عقلا وشرعا من اتفاق الصفات التماثل في الكيفية. ولا يلزم عقلا وشرعا من اتفاق الصفات التماثل في الكيفية. يعني لا يلزم من قولنا إثبات المجيء لله صفة المجيء، يلزم من ذلك إن مجيء المولى عز وجل كمجيء البشر، لا يلزم. وهذا اللزوم هذا ما يقول به عقل، ومن قال به فعقله فيه خلل. وعليه فالتوافق في الأسماء، فالتوافق في الأسماء لا يدل على التماثل في المسميات، فالتوافق في الأسماء لا يدل على التماثل في المسميات، والتوافق في الأوصاف، والتوافق في الأوصاف لا يدل على التماثل في الموصوفات، والتوافق في الأوصاف لا يدل على التماثل في الموصوفات، والتوافق في الأوصاف لا يدل على التماثل في الموصوفات. يبقى مش معنى أن لله عز وجل يد يبقى يد المولى كيد الخلق، هذا لم يقله عاقل. نهيك عن الأدلة الشرعية التي تمنع ذلك، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت سبحانه وتعالى لنفسه السمع والبصر ونفى عن نفسه المثلية، فألزمك بهذه الآية أن تثبت ما أثبته ربنا عز وجل لنفسه. لذلك كثير من أهل البدعة في العصور المتقدمة أرادوا أن يحرفوا ويغيروا الآية، وأمروا بعض الأمراء أن يكتب على كسوة الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، ويمسح ويمحو السميع البصير. لما؟ لأن الآية تلزمه إلزاما حتميا أن يثبت السمع والبصر، فإذا قال أثبت السمع والبصر وهي تشابه السمع وبصر المخلوقين خالف أول الآية، وإن قال لا نثبت خالف نهاية الآية، فأصبح بين أمرين الخروج منهما أن يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وينفي عن المولى عز وجل المثلية والكيفية. واضح يا إخوانا؟ هذا باختصار شديد بالنسبة لما يتعلق بالمجاز في القرآن وفي لغة العرب. ومن أراد الزيادة في هذا المبحث الطيب فليرجع إلى ما قاله الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وسمى المجاز طاغوت، وأيضا ما كتبه العلامة الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله في رسالته الموسومة بمنع جواز المجاز فيما أنزل بالتعبد والإعجاز. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.